بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب النهي أن تتخذ القبور مساجد. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب النهي أن تتخذ القبور مساجد. وهذا النهي في الشريعة عن اتخاذ القبور مساجد هو صيانة لجناب التوحيد، وحماية لحماه، وسد لذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يتناول صورا، منها السجود إلى القبور، أن يسجد على القبر، ومنها أن يصلي إلى القبر وإن لم يباشر السجود عليه. قال: لا تصلوا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. ويتناول أيضا وضع الأبنية عليها، أن يبنى عليها المساجد، فهذا كله يتناوله ما جاء في النصوص من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام لقبض روحه الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق أي جعل، والخميصة كساء له أعلام. فإذا اغتم صلوات الله وسلامه عليه كشفها عن وجهه، أي رفعها عن وجهه حتى يرتاح في تنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن وضعها على الوجه يكون به ما ذكر في الحديث، قال: إذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال: وهو كذلك. وهو كذلك يعني لما نزل به في تلك الشدة وفي تلك الحال، قال: وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يفيد أن من فعل مثل فعلهم حل عليه من اللعنة ما حل عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابة يحذر ما مثل ما صنعوا، أو يحذر ما صنعوا كما في بعض ألفاظه، والظاهر أن قوله يحذر ما صنعوا أو مثل ما صنعوا من قول عائشة وكلامها رضي الله عنها، لأنها فهمت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من لعن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الأخيرة من حياته، لعنه لليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. فأخذت من هذا اللعن أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود وكانت تفعله النصارى في قبور أنبيائهم، وأن ذلك من الغلو في الأنبياء، وأيضا من الوسائل المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا كله لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة غير الله، إلى الغلو في الأصنام، إلى اتخاذها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض روايات الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل مع قبور الصحابة في البقيع، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. الحاصل أن هذا الحديث فيه التحذير من اتخاذ القبور، قبور الأنبياء والصالحين، مساجد، سواء بالسجود عليها أو باستقبالها، لا تصلوا إلى القبور، أو بالبناء عليها. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن بناء المساجد على القبور. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إن أولئك، لأن خطاب للمرأة، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار أيضا الخلق. أيضا أولئك، خطاب للمرأة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: باب النهي عن بناء المساجد على القبور. وهذا النهي عن بناء المساجد على القبور لأن هذا من أعظم الذرائع لاتخاذها معبودات والتوجه إليها بأنواع العبادات، دعاء وذلا وخضوعا وسؤالا وانكسارا. فجاءت الشريعة بسد هذه الذرائع وحماية حما التوحيد من كل وسيلة تفضي إلى نقضه وتفضي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث تروي أم المؤمنين عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن أجمعين ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأينها بالحبشة. الكنيسة هي معبد النصارى، المكان الذي يجتمع النصارى للتعبد، قال لها كنيسة. قالت: رأينا في تلك الكنيسة تصاوير، رأينا في تلك الكنيسة تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا في تلك الكنيسة تصاوير، أي صور، تماثيل لأنبياء ولبعض الصالحين إذا مات فيهم الرجل الصالح وضعوا له تلك الصور. قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. صوروا فيه تلك الصور أي صور أولئك الصالحين، وبنوا على قبره مسجدا، فجمعوا بين أمرين هما من أعظم بل هما أعظم ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى. جمعوا بين أعظم فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال فمات بنوا على قبره مسجدا، هذه فتنة، وصوروا فيه تلك الصور هذه أخرى. فجمعوا بين هاتين الفتنتين اللتين هما أعظم الفتن التي ترتب عليها الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنهي عن هذا الاتخاذ لأن ذلك أي البناء على القبور أو تصوير التصاوير فيها من أعظم الذرائع المفضية إلى الشرك بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام سد كل ذريعة مفضية إلى الشرك بالله وحمى حمى التوحيد من كل باطل وكل أمر يفضي إلى نقضه وإلى ضده. نعم. قال رحمه الله: باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال: باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن هذا من الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر فضل به على سائر النبيين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. فضلت على الأنبياء بست أي أن هذا من خصائصه، فضل بها وميز بها عن الأنبياء. منها قال: أعطيت جوامع الكلم. أعطيت جوامع الكلم، جوامع الكلم أن يقول عليه الصلاة والسلام الكلام القليل المشتمل على المعاني الغزيرة الكثيرة، فهذا مما خص الله وأكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، أن من عليه بجوامع الكلم في ألفاظه وبيانه للحق والهدى، يقول كلاما قليلا يدخل تحته المعاني الواسعة الكثيرة. قال: ونصرت بالرعب، أي أن العدو يفر وينهزم بدون قتال، خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام أهل الإيمان والطاعة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: نصرت بالرعب، أي أن الله يلقي في قلب أعدائه الرعب والخوف وينهزمون دون أن يحصل قتال. وجعلت لي الأرض وأحلت لي الغنائم، أي وكانت ممنوعة ومحرمة على الأنبياء من قبله. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن الأرض جعلت له طهورا. قد مر معنا أبواب التيمم، من لم يجد الماء يتيمم في أي موطن من الأرض، ومسجدا أي مكانا للصلاة، أينما أدركت العبد الصلاة يصلي في أي موطن من الأرض. جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، أيضا هذا مما خص به عليه الصلاة والسلام. وأرسلت إلى الخلق كافة، أي وكان من قبله من النبيين كل نبي يرسل في قومه خاصة، أما هو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين أرسل إلى الخلق أجمعين. وختم بي النبيون، فكان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود والكلب الأحمر والكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: باب قدر ما يستر المصلي. المراد بما يستر المصلي أي السترة التي يتخذها المصلي أمامه حتى لا يمر بين يديه في صلاته أحد، وتكون هذه المنطقة التي اتخذ فيها السترة ما بينه وبين السترة منطقة محرم على الناس أن يمروا من بين يديها في هذه المسافة، وما وراء ذلك كله مجال مفتوح للإنسان، لكن بين المصلي وبين سترته ليس لأحد أن يمر بينه وبين سترته. ولهذا هنا يقول قدر ما يستر المصلي، هذا فيه التنبيه على أنه إذا اتخذ سترة يتخذ شيئا بارزا شيئا ظاهرا حتى يراه المار أو من أراد أن يمر يراه، فلا يمر بينه وبين السترة وإنما يمر من ورائها. فإذا كانت شيئا رفيعا أو غير واضح ربما مر ولم ينتبه، لكن الشيء الواضح ففيه التنبيه إلى أن هذه منطقة لا ليس لأحد أن يمر فيها احتراما وحفاظا على صلاة هذا المصلي. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. مثل آخرة الرحل، قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. هذا المقدار المشار إليه في الترجمة، قدر ما يستر المصلي، قال: يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل هو العود الذي يوضع في الركاب، يوضع على الشداد الذي يوضع على الإبل خلف الراكب، لأن الشداد أو الركاب الذي يوضع على الإبل ومثله السرج على الخيل الذي يوضع على الإبل يوضع فيه عودان، واحد خلف الراكب وواحد أمامه، والذي في أمام الراكب قصير والذي خلف الراكب أطول، وهو يوضع ليستند عليه الراكب أحيانا، يستند عليه فهو طويل شيئا ما، والذي في مقدمة الرحل هذا ليكون أمامه يمسك به بيده، والذي خلفه يتكئ عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، بين يديه أي شيء من مثلا حجر أو مثلا يعني عود من الخشب أو أي شيء يكون أمامه بارزا لمن أراد أن يمر، فيستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، إن مر في هذه المسافة يعني 3 أذرع متر ونص تقريبا، إذا مر داخل هذه المسافة فإنه يقطع، لأن الفضاء بعد ذلك لا علاقة له بالمصلي، وإنما المكان المحترم الذي فيه حرمة هذا المصلي هو مسافة 3 أذرع، فما وراء ذلك لا يشمله، وأيضا ما وراء السترة، إذا لم يكن هناك سترة فما وراء 3 أذرع متر ونص تقريبا هذا لا يشمله القطع، وإنما القطع في ما كان في داخل هذه المسافة التي هي 3 أذرع، أو مر بينه وبين سترته التي اتخذها. ولهذا قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أصلا لا يجوز لأحد أن يمر، يعني ذكرا أو أنثى ليس له أن يمر، وأيضا بقية الدواب يمنعها أن تمر لو أرادت أن تمر مثل الشاة أو غيره يمنعها، لكن هذه 3 خصت بأنها تقطع الصلاة، هذه 3 خصت بأنها تقطع الصلاة، الحمار والمرأة والكلب الأسود. وأهل العلم اختلفوا في المراد بقطع الصلاة، هل المراد بقطع الصلاة نقصان أجرها هذا قول، أو قطع الصلاة بطلان الصلاة، وأن من كان يصلي ومرت هذه الأشياء أو شيء منها بين يديه أو بينه وبين سترته فإن صلاته تبطل ويعيدها من أولها، ويعيدها من أولها. والقول الثاني الذي هو أنها تبطل هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهما الله وغيرهم من أهل العلم، قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، يعني لماذا خص الكلب الأسود من بينها؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. نعم. قال رحمه الله باب الدنو من السترة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال باب الدنو من السترة، إذا اتخذ المصلي سترة فالسنة أن يقترب منها، لا يجعل مسافة بينه وبين السترة واسعة وبعيدة، ويضيق على المارين مسافة مرورهم، بل يدنو من سترته. وفي الحديث هنا حديث سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ممر الشاة قصيرة المسافة جدا، يعني حتى أقل من ذراع، أقل من نصف متر. فكان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر شاة، والمراد بالمصلى موضع السجود، المراد بالمصلى موضع السجود، المكان الذي يضع عليه جبهته عليه الصلاة والسلام. فالمسافة التي بين موضع السجود والسترة المتخذة أو الجدار ممر شاة، فهذا فيه الدنو من السترة كما ترجم المصنف. إذن قوله كان بين مصلى رسول الله أي مكان سجوده وبين الجدار الذي هو قد اتخذه عليه الصلاة والسلام سترة، ممر شاة أي مسافة لا تكفي إلا لمرور الشاة، يعني قصيرة، مسافة قصيرة. وإذا من السنة اتخاذ السترة، ومن السنة الدنو منها. وعندما يتخذ سترة هل يصمد إليها صمدا تكون أمامه تماما، أو لو كانت مائلة عنه قليلا إلى يمينه أو إلى شماله؟ الأمر واسع في ذلك، لا يلزم أن يصمد إليها صمدا. وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن السترة التي يتخذها يصمد إليها تكون أمامه تماما، لكن الحديث ضعيف لم يثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال: باب الاعتراض بين يدي المصلي. الاعتراض بين يديه، ومثله الجلوس، يعني أمامك شخص استقبل للقبلة وصليت وهو أمامك، مستقبلا للقبلة وصليت وهو أمامك، أو كان معترضا بين يديك أي نائما على سرير وعلى فراش، فهذه لا تضر، ليست مثل المرور، ليست مثل المرور بين يدي المصلي. هذا المرور شيء وهذا شيء آخر. المرور بين يدي المصلي جاءت أحاديث عديدة في النهي عنه، لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني جاءت فيه أحاديث في النهي عن ذلك، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 في رواية خريفا خير له من أن يمر بين يديه. فجاء حديث في ذلك، لكن الاعتراض الذي هو جلوس أو انسداح نوم، هذه كلها لا تضر. فرق بين المرور وبين الجلوس أو أن ينام معترضا بين يدي المصلي، هذه لا تضر. وأورد هنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة رضي الله عنها: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. شبهتمونا بالحمير، شبهتمونا أي نحن معاشر النساء بالحمير والكلاب. وهذا ليس فيه تشبيه للمرأة بالحمير والكلاب، لكن كل من هذه الثلاث أخبر النبي فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة. وكل منها في كونه يقطع الصلاة سبب وحكمة قد تعلم وقد لا تعلم. والكلب الأسود مر أنه شيطان، مر أنه شيطان. فالحاصل أن أن أن أن كل واحد من هذه الثلاث في كونه يقطع الصلاة لا لذلك علة ولذلك حكمة الله أعلم بها، لكن لا يعني ذلك أن المرأة شبهت بالكلب والحمار، لأن العلة في المنع مختلفة. وفيما يتعلق بالمرأة قيل في الحكمة من ذلك والله تعالى أعلم أن مرور المرأة بين يدي المصلي قد يكون له تأثير على المصلي وتحريك قلبه في شيء مما يتعلق بالنساء وأمور النساء، فقد ينشغل قلبه بشيء من ذلك. فالحاصل أن قطع المرأة للصلاة هذا لعلة، وهناك الكلب والحمار أيضا لعلة أخرى وليس هناك تشبيه. قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله، يعني أشغل في صلاته، فأنسل من عند رجليه. رجليه المراد رجلي السرير وليس رجلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنسل من عند رجلي يعني تسحب نفسها إلى الوراء حتى لا تشغل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. قالت فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله، يعني المراد بالأذى إشغاله في هذه الحركة، فتنسل تسحب نفسها بهدوء إلى الوراء إلى جهة ماذا؟ رجلي السرير التي خلفها، فتنسحب بهذه الطريقة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ظنت أن اضطجاعها أمام النبي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام مثل المرور، ظنت أن اضطجاعها مثل المرور. وفرق بين الاضطجاع والمرور، الاضطجاع شيء أو الجلوس، والمرور شيء آخر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها هو حسب اجتهادها، مع كونها من أفقه النساء ولكن يخفى عليها أشياء، يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها. فإن كونها على السرير مضطجعة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمرور، والمرور هو الذي يقطع الصلاة، المرور هو الذي يقطع الصلاة. الحاصل أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك، قال يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله باب الأمر باستقبال القبلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وفيه وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال باب الأمر باستقبال القبلة، الأمر باستقبال القبلة. استقبال القبلة هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا الحديث حديث طويل مشهور بحديث المسيء صلاته. ففي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، استقبل القبلة فكبر. فأمره في القيام للصلاة باستقبال القبلة. والمراد بقوله إذا قمت إلى الصلاة أي أردت القيام للصلاة، إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام للصلاة والشروع فيها فأسبغ الوضوء، مثل قوله فإذا قرأت القرآن استعذ بالله، أي إذا أردت القراءة، لأن الاستعاذة قبل القراءة، وكذلك الوضوء قبل الصلاة. فإذا قمت إلى الصلاة أي أردت القيام إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أي توضأ، والوضوء شرط لا بد منه، إن لم يستطع للوضوء لم يجد الماء أو لم يستطع الوضوء كما تقدم يتيمم. وقال بعده ثم استقبل القبلة، واستقبالها أيضا شرط من شروط الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب في تحويل القبلة عن الشام إلى الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. قال: باب في تحويل القبلة عن الشام إلى الكعبة. تحويل القبلة عن الشام إلى الكعبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي مستقبلا الشام، ثم أيضا لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مكث كما في الحديث حديث البراء 16 شهرا، 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى نزول التوجه إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يتحرى عليه الصلاة والسلام ذلك. فنزلت الآية في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت وهم في الصلاة، استداروا إلى جهة الكعبة. وهذا من سرعة الاستجابة، من سرعة الاستجابة لما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن القبلة كانت إلى الشام، ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.